واثق بوعد الله تبارك وتعالى فإنه يكفيه عن الطعام. وقد ذكر ابن القيم عن نفسه أنه جاء إلى مكة ومكث أكثر من 30 يوما لا يشرب إلا زمزم، ما يأكل شيء. وهل هو ليس عنده شيء، ما في زاد، لم يجد زاد، واستحى أن يشحذ من الناس، أو أنه اعتمد الانقطاع عليه؟ لم يذكر السبب، لكن يبدو أنه خلص ما معه من زاد واستحى أن يشحذ الناس. وابن القيم كما تعلمون عالم عظيم كبير، ويعرف هذا الحديث أن زمزم طعام طعم وشفاء سقم، فجلس على زمزم أكثر من 30 يوما. يقول فسمنت، يعني صار له شحم في بطنه، سمن على هذا، فسمنت حتى صار لبطنه عكن من شرب هذا الماء. فهذا ماء مبارك، طعام طعم وشفاء سقم، من أصابه سقم فليشربه طلبا للعلاج من الله تبارك وتعالى، فهو سبب من الأسباب. ومن قل عنده الطعام، ما عنده أكل، فليتوجه إلى زمزم وليتضلع منه ويشرب منه، فإنه طعام بنص رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالساعي بينهما ينبغي له، فالساعي بينهما أي بين الصفا والمروة، ينبغي له أن يستحضر فقره وذله، لأنه ما في أحد غني. يوم أن تسعى في الحج بين الصفا والمروة فأنت ما تتذكر أنك غني وعندك طعام وشراب ونحو ذلك، لأن الإنسان مهما ملك فإنه في الحقيقة ليس بمالك، يعني ما تملك من قوة وصحة فالله قادر عن نزعها عنك في طرفة عين، ما تملك من مال فإن الله قادر على نزعه عنك في طرفة عين، ما تملك من جاه وولد فإن الله نازع على أخذه في طرفة عين. إذن أنت مهما ملكت فإنك أمام الله فقير ذليل محتاج. لا تظن أن هذا الاحتياج والفقر خاص بأم إسماعيل، بل هو ملازم لكل أحد، لأنك ما تثق في الذي معك. ما يثق الإنسان إلا في شيء يتحكم فيه وقراره النهائي عنده، وليس في الكون هذا شيء قراره النهائي عند الإنسان ولا نفسه. لا يملك لنفسه موت ولا حياة ولا نشورة ولا غنى ولا فقر، ما يملك من ذلك شيء. حتى ولو ملك مليارات الدنيا ففي لحظة قادر الله عز وجل أن يجعله فقير مدقع. ومهما ملك فإذن الفقر والاحتياج والمذلة ملازمة للإنسان لا ينفك عنها. وكل طائف وساعي فلا بد أن يستشعر هذا، لأن هذه حقيقة الإنسان. حقيقة الإنسان هي هذا، أنه في غاية الفقر لله، وفي غاية الحاجة لله، وفي غاية المسكن لله، ولا فرق بينه وبين أم إسماعيل. فإن أم إسماعيل صحيح ولد كان يتلوى يكاد يموت من الجوع وفي أشد الضرورة، لكن كل واحد منا في أشد الضرورة. لا يحفظ لك ما عندك إلا الله، فأنت إذن محتاج لله تبارك وتعالى. فالساعي بينهما ينبغي له أن يستحضر فقره وذله وحاجته إلى الله في هداية قلبه، وهذه أعظم حاجة. أعظم حاجة أن تفتقر إلى الله في هداية قلبك، فإن الله عز وجل لو أراد أن يزيغ قلبك لأزاغه. وكم من الناس قد تحمل من حجج الله عز وجل حتى صار عالما كبيرا ثم انقلب وصار من أفسد الناس والعياذ بالله. فإن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها الله تبارك وتعالى كيف يشاء. وقد يكون الإنسان من أعتى العتاة ومن أفجر الفجرة فيجعل الله عز وجل في قلبه الهداية. إذن لا بد أن يستحضر فقره وذله وحاجته إلى الله في هداية قلبه وصلاح حاله وغفران ذنبه، وأن يلتجئ إلى الله عز وجل ليزيح ما هو به من النقائص والعيوب، أي ما بالإنسان من النقائص والعيوب، وأن يهديه إلى الصراط المستقيم، وأن يثبته عليه إلى مماته، وأن يحوله من حاله الذي هو عليه من الذنوب والمعاصي إلى حال الكمال والغفران والسداد والاستقامة، كما فعل بهاجر عليه السلام، يعني كما استجاب لهاجر عليه السلام. ثم ذكر الله عز وجل حالة من حالات صنف من البشر أعطاهم الله تبارك وتعالى علما ولكنه نزع منهم الهداية، فماذا كان العلم بالنسبة إليهم؟ قال الله تبارك وتعالى: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون، إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون. وهذه الآيات ليست خاصة باليهود والنصارى الذين كتموا ما يعرفون من نبوة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل هي شاملة لكل من عنده علم ثم كتمه وهو يستطيع أن يظهره. كل من عنده علم وكتمه على الناس والناس بحاجة إليه وهو يستطيع إظهاره فإنه تنطبق عليه هذه الآيات. والمراد أيضا أنه كتم العلم الحق وأظهر خلاف الحق، يعني أظهر الباطل، وهذه أدهى، فإن المسألة مراحل، فمرحلة يكتم الحق لكنه يسكت ما يقول باطل، والمرحلة الثانية يبدل الحق بالباطل، بمعنى أنه يكتم الحق ويقول الباطل ويكذب على الله تبارك وتعالى. وهذا وعيد شديد لمن كتم، يقول ابن كثير عليه رحمة الله: هذا وعيد شديد لمن كتم ما جاءت به الرسل من الدلالات البينة على المقاصد الصحيحة والهدى النافع للقلوب من بعد ما بينه الله تعالى لعباده في كتبه التي أنزلها على رسله. قال أبو العالية: نزلت في أهل الكتاب. وهذا كما قلت لكم قبل قليل أن مع قول السلف نزلت في كذا يعني أن تشمل حالة أهل الكتاب ولا يدل على أنها خاصة بهم، ولو نزلت فيهم فإنه فيه قاعدة أصولية تقول: العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، فإن الإنسان إذا وقع في سبب مثل ما فعل اليهود فإن الله لا يجامل أحد، فإن له من الحكم مثل ما لليهود من الحكم، فإن الله سبحانه وتعالى من عدله أن لا يفرق بين المتماثلات. قال أبو العالية: نزلت في أهل الكتاب، كتموا صفة محمد صلى الله عليه وسلم، ثم أخبر أنهم يلعنهم كل شيء على صنيعهم ذلك. فكما أن العالم يستغفر له كل شيء حتى الحوت في الماء والطير في الهواء، فهؤلاء بخلاف العلماء، فيلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. وقد ورد في الحديث المسند من طرق يشد بعضها بعضا، يعني الحديث إذا جاء من طريق فيه ضعف وطريق فيه ضعف وطريق فيه ضعف، فهذه الطرق يشد بعضها بعضا فيكون الحديث له أصل. عن أبي هريرة وغيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من سئل عن علم فكتمه ألجم يوم القيامة بلجام من نار. من سئل عن علم فكتمه ألجم يوم القيامة بلجام من نار. والذي في الصحيح عن أبي هريرة أنه قال، والذي في الصحيح أي في صحيح البخاري عن أبي هريرة أنه قال: لولا آية في كتاب الله ما حدثت أحدا شيئا. يعني تعلمون أن أبا هريرة رضي الله عنه وأرضاه كان رجل فقير، وكان ملازم لمسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، فكان يسمع من الأحاديث أكثر من غيره، لأن بعض الصحابة لهم أموال وأولاد يذهبون إليها ويأتون إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. أما أبو هريرة فهو ملازم لمسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، فسمع أحاديث كثيرة من الرسول صلى الله عليه وسلم، وأيضا دعا له الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال له: أبسط رداءك، فبسط له رداء فبسط رداءه، ثم قال: أضممه، فضمه. فحفظ أبو هريرة كل حديث يسمعه من الرسول صلى الله عليه وسلم لا ينسى، فصار يحدث بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم أحاديث كثيرة. فقال بعض الناس: أكثر أبو هريرة، يعني كثرت الأحاديث، كل مرة جاءهم حديث هم ما يعرفونه، وهو حافظ ولا يتهم بالكذب، ولا يتهموا بالكذب إلا المستشرقون، وتابعهم أذنابهم من المستغربين، فإن بعض المستغربين وبعض الرفض يكذبون أبا هريرة ويقولون كذاب، وهذا ظلم وجور، فإن صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم ليس فيهم أحد كذاب، ليس فيهم كذاب بإجماع، لا يكذب أحد منهم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنهم يعلمون جيدا معنى قول الرسول صلى الله عليه وسلم: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. وفي الحقيقة من كذب على الرسول ما كذب على الرسول، كذب على الله، لأن قول الرسول تشريع، والذي يكذب على الرسول متعمد فإنما يكذب على الله ويشرع للبشر من عند نفسه، فهذا يتبوأ مقعده من النار. وليجد ذلك مهما حصل عند الصحابة من أخطاء فلم يحصل عندهم أبدا أنهم يكذبون على الرسول صلى الله عليه وسلم. فلما قالوا أكثر أبو هريرة، يعني أكثر الرواية، يعتذر لنفسه يقول: لولا آية في كتاب الله، ويقصد هذه الآية، لولا آية في كتاب الله ما حدثت أحدا شيئا. ثم بين لهم ما هي الآية التي في كتاب الله، وهي قول الله تبارك وتعالى: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى، إلى آخر الآية. وروى ابن أبي حاتم عن البراء بن عازب قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في جنازة، فقال صلى الله عليه وسلم: إن الكافر يضرب ضربة بين عينيه فيسمع ضربه كل دابة غير الثقلين، فيسمع ضربه كل دابة غير الثقلين، يعني غير الإنس والجن، الحيوانات تسمع هذه الضربة من قوة بطشها، فتلعنه كل دابة سمعت صوته، يعني سمعت صياحه بعد الضرب فهي تلعنه لماذا بقي على الكفر حتى نال هذه الضربة. فذلك قول الله تعالى: أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. فمعنى ذلك أن من يكتم هذه الآيات، من يكتم الحق وهو يعرفه، يوم أن يسأل عنه فإنه يتعرض للعنة الدواب، كل الدواب، كل الدواب التي تسمع فهي من اللاعنين، يعني دواب الأرض. ورواه ابن ماجه، وقد جاء في الحديث: إن العالم يستغفر له كل شيء حتى الحيتان في البحر. وجاء في هذه الآية، يعني كما أن الله سبحانه وتعالى ضاعف أجور العالم الذي يبين العلم فإنه ضاعف عقوبة الذي يكتم العلم. وجاء في هذه الآية أن كاتم العلم يلعنه الله والملائكة والناس أجمعون واللاعنون أيضا، وهم كل فصيح وأعجمي إما بلسان المقال أو الحال أو لو كان له عقل أو يوم القيامة، يعني هذا كلها احتمالات أورد ابن كثير، لأن بعض الناس يقول كيف مثلا البهائم تلعن، فيقال تلعنه بلسان المقال بلسان الحال، فالملائكة والجن والإنس يلعنونه بلسان المقال، وأما الدواب فتلعنه بلسان الحال. هذا قول، لكن لا يمنع أيضا أن الدواب تتكلم لكن ما نفهم كلامها، وهذا الذي تدل عليه الأدلة. وأما الدواب فإن تفهم الحديث بينها، كما أن سليمان عليه السلام سمع النملة التي تأمرهم بالدخول إلى مساكنهم، والله عز وجل علمه منطق الطير، إذن معنى ذلك أن لها منطق وأنها تتفاهم بينها. وكذلك فهم من الهدهد صار يرد له الخطاب، فمعنى ذلك أنها تتكلم بلسان المقال، لكن لا نعلم نحن ذلك، فهي تلعن بلسان المقال. فقول أنها بلسان المقال، وقول أنها بلسان الحال، وقول أنه لو كانت لها عقول للعنته فإن هذا مقتضى العقل، وقول أنه أن ذلك يكون يوم القيامة، يوم تتكلم وتشهد كما شهدت الأيدي والأرجل على الإنسان. هذه ذكر أربع أقوال، ولكن الظاهر والله أعلم وهو ظاهر الخطاب أنها تلعن بلسان مقالها، وكوننا لا نفهم ذلك فهذا لا يدل على أنها لا تلعن بلسان مقالها، فتجرى الآية على ظاهرها وأنها تلعنه. ثم استثنى الله تعالى من هؤلاء، يعني من الذين كتموا العلم، من تاب إليه، فقال إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا، أي رجعوا عما كانوا فيه وأصلحوا أعمالهم وبينوا للناس ما كانوا كتموه، فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. وفي هذا دلالة على أن الداعي إلى كفر أو بدعة إذا تاب إلى الله تاب الله عليه. وقد ورد أن الأمم السابقة لم تكن التوبة تقبل من مثل هؤلاء منهم، ولكن هذا من شريعة نبي التوبة ونبي الرحمة صلوات الله وسلامه عليه. وهذا يبين لنا لماذا سمي الرسول صلى الله عليه وسلم بنبي التوبة ونبي الرحمة، فإن الأمم السابقة بعض الذنوب لا ليس فيها توبة، ما منها توبة، بخلاف هذه الأمة التي أعطاها الله عز وجل التوبة، فإن التائب من الذنب كمن لا ذنب له، أي ذنب أي ذنب. وقول العلماء لما قالوا أن توبة الزنديق، الزنديق الذي يظهر الإسلام وباطنه الكفر، قالوا إن توبة الزنديق لا تقبل، المراد لا تقبل عند الحاكم، لا بد أن يقتله. والزنديق فسره العلماء هو الذي يسر الكفر ويظهر الإسلام، فلما قال العلماء إن توبة الزنديق لا تقبل لأنه يتوب يظهر لك التوبة ما أنت تطلع عليه، فإذا تكررت منه الزندقة فهذا يقتل بكل حال، لأن ظاهره دائما ظاهره طيب، والزندقة ما اكتشفت عنه إلا عليه إلا بأدلة أخرى، فإذا لا تقبل منه التوبة الزنديق. المرتد الصريح إذا ارتد وجاء وقال أنا تائب فهذا تقبل توبته بلا خلاف، بل يستتاب المرتد لأنه صريح في فعله. أما الزنديق الذي يتظاهر بالإسلام فيثبت أنه يطعن في الإسلام أو يلعن النبي صلى الله عليه وسلم أو يلعن الشريعة أو نحو ذلك، فيشهد عليه الشهود وهو ينكر، فهذا ما تقبل توبته، إذا شهد الشهود خلاص تجز الرقبة. والذي يجزه هو الحاكم، لأنه هو الذي يقيم الحدود. لماذا؟ لأنه شهد عليه ولم، وأما ظاهره فهو بخلاف ذلك. لكن هذه التوبة لو أن الزنديق فعلا رجع إلى الله وأقلع، ما تنفعه؟ تنفعه عند الله عز وجل، تنفعه عند الله عز وجل، لكنها لا بد من إقامة الحد عليه وقتله، لكنها تنفعه عند الله. كما أن الزاني المحصن إذا زنى لو تاب لا بد من إقامة الحد عليه. ولذلك ماعز رضي الله عنه جاء بتوبة لو وزعت على أهل الأرض لكفتهم، تاب توبة نصوحا، لكنه اعترف بالذنب فلا بد من إقامة الحد عليه. إذن هذه التوبة ما كانت تقبل من الأمم السابقين في مثل هذه الصور، ولكنها قبلت تخفيفا ورحمة من الله بأمة محمد، فصار التائب من الذنب كمن لا ذنب له. ثم أخبر تعالى عن من كفر به واستمر به الحال إلى مماته، فقال بأن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها. هؤلاء الذين ما تابوا، أي خالدين فيها، أي في اللعنة البالغة لهم إلى يوم القيامة، ثم المصاحب لهم في نار جهنم التي لا يخفف عنهم العذاب فيها، أي لا ينقص عما هم فيه، ولا هم ينظرون، أي لا يغير عنهم ساعة واحدة ولا يفتر، بل هو متواصل دائم، فنعوذ بالله من ذلك. ونكتفي في هذا المجلس بهذا، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. الأخ يقول: هل السعي بين الصفا والمروة يكون في السبع الأشواط كلها؟ يعني يجري إذا استطاع ذلك، يجري إذا نزل في الوادي، إذا نزل من الجبل واستطاع أن يجري فيها جميعا فإنه يجري في ذلك، وأما إذا لم يستطع فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها. سمعت جري الرسول صلى الله عليه وسلم، سمعت الحديث اللي في جري الرسول أنه كان يدور به الإزار من سرعة الجري، يعني يسرع إذا كان يستطيع وما في مشقة على الناس ولا يصدم الآخرين، فليجتهد في السعي. نعم، أيوة، في الوادي، لأن الجري كان في الوادي. هل يقول يشترط لسجود التلاوة استقبال الكعبة؟ نعم، استقبال الكعبة. يعني هذا عنده عدة أسئلة. سؤال عن تكرار العمرة، سؤال عن تكرار العمرة. أما تكرار العمرة في سفرة واحدة فما عرفت عن السلف، بمعنى أن الشخص يأتي من الميقات معتمر، ثم يطوف ويسعى، ثم يحل، ثم يخرج إلى التنعيم، ثم يعتمر، ثم يخرج، ثم يفعل في سفرة واحدة، فما عرفت عن السلف، وكانوا أحرص الناس على الخير. فإذا جاء الواحد بعمرة ثم طاف وتحلل من عمرته بعد السعي، وهو يريد أن يجلس في مكة 7 أيام، فلا يأتي بعمرة ثانية وثالثة ورابعة، لا، يبقى في مكة ويطوف بالبيت بثيابه، ويتقرب إلى الله بالطواف إلى وقت الذهاب من مكة، ثم يوادع طواف الوداع. نعم. وأما العمرة عن الوالدين، فإن كان الوالد ما اعتمر فتعتمر عنه، إن كان الوالد لم يعتمر أو الوالدة لم تعتمر فلك أن تعتمر عنهما، وإذا كان لا قد مات، وإن كانوا قد أدوا ما عليهم من عمرة فإنك تدعو لهم بطوافك ويكفي. إذا كان عليهم عمرة من نذر أو لم يعتمروا في حياة فإنك تعتمر عنهم، وإن كانوا قد اعتمروا فإنك تدعو لهم في طوافك، وهذا فيه خير كثير إن شاء الله تعالى. ويقول الأخ: لو كان مثلا والده يشرب الخمر، كان يشرب الخمر، فهل يطوف عنه؟ شارب الخمر مرتكب كبيرة من الكبائر، إلا أن يكون يرى أن الخمر حلال، فإن كان يرى الخمر حلال فهذا كافر باتفاق العلماء، لأن من أحل الحرام المجمع على تحريمه فهو كافر. فأما إن كان يشربه عصيانا وهو يعلم أنه عاصي فهذا مرتكب كبيرة من الكبائر، فلا حرج أن تأتي بعمرة عنه وتدعو الله عز وجل أن يغفر له. السؤال الثالث يقول: وصلت عند صلاة الفجر والصلاة قائمة لصلاة الفجر، فهل أبدأ في الطواف وأبدأ أكمل عمرتي ثم أصلي الفجر، أم أدخل مع الناس وأصلي الفجر ثم أكمل؟ لا، تدخل مع الناس، تدخل مع الناس وتصلي الفجر، وبعد صلاة الفجر تأتي بعمرتك. نعم. قلت هذا، يعني يقول: هل السعي من البداية من الجبل ولا بين العلمين؟ بين العلمين في الوادي، هذا هو المشروع. نعم. يقول: هل هناك سعي لغير المعتمر أو الحاج؟ يعني الآن نرى الناس يسعون يطوفون بثيابهم، هل يجوز أن نتطوع بالسعي؟ ما يجوز، ما شرع هذا، الذي شرع هو أنك تطوف بالبيت، أما السعي فلا يكون للحاج، يعني ما يصلح الواحد بثوبه يروح يسعى ويقول هذا تطوع مثل ما تطوع بالطواف، هذا ما صحيح، ما ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم. والعبادة مبنية على إيش؟ على الاتباع. يعني من حج تطوعا أو اعتمر تطوعا أو أي فعل فعله الإنسان تطوعا فإن الله يشكر له، لكن ليس المراد أنه يتطوع بالسعي فقط، فإن هذا لم يثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم. الأخ يقول: شخص رضع رضعة واحدة حتى شبع، طفل رضع رضعة واحدة، فهل هو أخ من الرضاعة؟ العلماء اختلفوا في الرضاع، فبعضهم قال 5 رضعات مشبعات، وبعضهم قال 3 رضعات، وبعضهم قال رضعة واحدة، والراجح أن المحرم 5 رضعات مشبعات، هذه التي تثبت الأخوة 5 رضعات مشبعات لورود النص بذلك، لكن إن كان المسألة بزواج في زواج ونحوه وأراد أن يحتاط فله أن يحتاط ولا يتزوج بها مدام رضعت، من باب دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. نعم. يعني فيه أذكار ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم تقال عند النوم، هذا صحيح، فيه أذكار وردت، وفيه أذكار تقال عند الصباح، وفيه أذكار تقال عند المساء، وفيه أذكار تقول عند هبوب الرياح، وفيه أذكار تقال عند نزول المطر، وفيه أذكار تقال عند السفر، أذكار كثيرة، وفيه أذكار تقال في الركوع، وأذكار تقال في السجود. ايوه ما هو ينوم في الضحى، لا، الذي ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم انه كان يقول اذكار النوم يوم ينام في الليل، وليس اذا اراد ان ياخذ غفوه في العصريه يقول اذكار الليل، لا، وردت ان اذكار النوم في الليل يعني. كيف؟ الأخ يقول هو يشتغل في مصنع لا يسمح لهم بالصلاة حتى يخرج الوقت، في بلد كافرة يعني، ولا يسمحون لك، تصلي وتتركهم 5 دقائق إذا جاء وقت الصلاة، لأن إذا جاء وحان وقت الصلاة فتصلي، فإن الصلاة لا تترك حتى يخرج وقتها في حال من الأحوال، حتى وأنت في السفينة ولا في الطائرة ولا في البحر ولا مريض، إذا اضطررت فتصلي على حالك على حسب حالك، لكن هذا في الضرورة، ما هو جالس في المصنع، في الضرورة يعني لو إنسان أسير مكبل اليدين والرجلين وجاء وقت الصلاة فإنه يصلي.